ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع سورة الأنعام المكية، وقول ربنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء والله لا أظلم منه، لا أظلم ممن يكذب على الله ويقول أمر الله أو نهى الله والله لم يأمر ولم ينهى، أو يقول حرم الله أو أحل الله والله لم يحرم ولم يحل، أو يقول أرسلني ربي إليكم رسولا والله ما أرسله، أو يقول إني أشفع لكم عند الله يوم القيامة والله ما شفع، أو يقول لله شريك أو لله شفيع أو لله ولد وينسب إلى الله تعالى من السماء من الأسماء والصفات ما الله تعالى منها بعيد، هذا لا أظلم منه. وشأن المشرك بالله المتخذ شريكا لله يعبدوه مع الله فقد افترى على الله أعظم الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يقول أوحى الله إلي بكذا وكذا وأنا نبي الله، وهذه الدعوة وجدت على عهد رسول الله في آخر حياته فادعى كثيرون النبوة والرسالة على رأسهم مسيلمة الكذاب والأسود وفلان وفلان، وهي قائمة وباقية، ما هناك أظلم ممن يدعي النبوة ويقول إني يوحى إلي وأعلم من طريق الله بما لم يعلم الله. فأغلق الله تعالى باب هذا الباب، باب الدخول بدعوى أني نبي أو فلان يوحى إليه، هذا الباب مغلق، فإنه من أعظم الأبواب إذ هو افتراء على الله وكذب للتضليل وإفساد البشرية. ومن أظلم أي لا أحد لاستكرام النبي ممن افترى على الله كذبا فكذب على الله وقال أمرني أعطاني أوحى إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وثالثا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذه مثلها، فهذه ثلاث افتراءات كلها شر ولا يرضى عقل لنفسه أن يتصف بواحد منها. إذن فكيف يردون على رسول الله دعواه النبوة والرسالة وأن القرآن ينزل عليه؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه ولا أرسل ما كان يجرى أن يقول هذا، وهذا جزاء المفترين على الله الكاذبين عليه. هكذا يقول تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، النضر بن الحارث قال مستطع أن ناتي بمثله ولو شئنا لآتنا بمثله، وكلها ادعاءات باطلة وافتراءات مردودة، والله لا يستطيع أحد أن يأتي بآية واحدة، وتحداهم الله في المدينة بآية ما استطاعوا. وقال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن ثم قال تعالى ولو ترى أيها السامع إذ الظالمون وهم الكاذبون على الله المفترون عليه المتجاوزون لحدوده المحققون للباطل المبطلون للحق إذ كل هؤلاء ظلمة إذ حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الذي يقول فلان نبي وضع النبوة في غير موضعها والذي يقول أنا نبي كذلك. ولو ترى أيها السامع إذ الظالمون المشركون المفترون على الله الكاذبون عليه المدعون النبوة المدعون الوحي وما إلى ذلك هؤلاء الظالمون لأنفسهم لو تراهم وهم في غمرات الموت. والغمرات جمع غمرة غمره الماء غطاه غمره الحزن والكرب غشاه وغطاه غمرات الموت لا تعرفها إذا حضرت من هو في سكرات الموت ثم تتجلى لك تلك الغمرة يفيق لحظة ويغمى عليه لحظات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة حولهم ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم لغضبهم ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا يغمى عليك ما تقوى على أن تشاهده. والملائكة المراد بهم هنا ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم بالغضب على وجوههم أخرجوا أنفسكم. والموت إذا شاهدت ملك الموت كانت في الحلقوم ترجع إلى الأقدام وتعود إلى كل جزء من أجزاء الجسم خوفا من ملك الموت أخرجوا أنفسكم. وهذا ليس من باب التهويل والله له الواقع هذا جزاء الظالمين. لرأيت أمرا عجبا وحال أفظع والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الذل والحقار والصغار والذل والظلم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بسبب ما كنتم تقولون وتفعلون من أنواع الشر والباطل والظلم والفساد بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أولا وكنتم عن آياته تستكبرون لا تصغون وتسمعون لا تقبلون من يقولها لا تعملون بها بل تترفعون حتى لا تسمعوا كلام الله وما يحوي من الهدى والنور عباد الله. عينوا لهم الجريمة ولا لا؟ أولا قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق فنسبة الولد إلى الله كنسبة الزوجة أليس هذا ظلم؟ بلى. الذي ينسب إليه مخلوق من مخلوق هذا شريفه الله هذا شفيع عند الله ما كذب على الله كالذي يدعي الوحي وأنه يوحى إليه كاذب على الله. بما كنتم تقولون على الله غير الحق أولا وبما كنتم عن آياته تستكبرون آيات الله القرآنية التي تحمل شرائعه كانوا إذا سمعوا الرسول يقرأ يتكبرون إذا قيل لهم قرأوا كذا يتكبرون ويستكبرون ولا يذعنون ولا يقبلون الحق ولا يريدونه. بيّنوا لهم علة هذا العذاب ولا لا؟ ثانيا ولقد جئتمونا فرادا وهذا في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا لا أب معك ولا أم ولا أخ ولا شيخ قبيلة ولا ملك ولا سلطان كل واحد يأتي على انفراد ولقد جئتمنا فرادا فردا فردا كما خلقناكم أول مرة. نحن خلقنا مجموعات وإلى فرادا كل واحد يخرج وحده كما خلقناكم أول مرة. ومعنى هذا حفاة عراء. لما سمعت أم المؤمنين عائشة هذه الآية قالت واسوأتا ينظر الرجال إلى النساء. فقال رسول الله يا عائشة لكل منهم يومئذ شأن يغنيه ما له أبدا قلب ولا اتجاه ينظر إلى سوء إلى عورة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ما أعطيناكم ما وهبناكم ما رزقناكم من الذرية والمال وما إلى ذلك تركتم ذلك وراء ظهوركم في الدنيا. أين المال؟ أين الرجال؟ أين الجيوش؟ أين الأولياء والأنصار؟ ولا كما وجئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ماذا ما أعطيناكم في الدنيا وراء ظهوركم. ثانيا وما نرى معكم شفاعاكم. أين الذين كنتم تؤلهونهم تستغيثون بهم تدعون أنهم يشفعون لكم؟ أهاتوهم؟ والله لا أحد. ومن يقوى أن يقول أنا قلت له أشفع لك لا يقدر على هذا أحد. وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لله عز وجل فتعبدونهم بعبادة الله إما بالذبح بالنذر بالعقوق حول قبورهم أو تماثيلهم. لقد تقطع بينكم البين الذي كان بيني وبينكم تمزق ما بقي. لقد تقطع بينكم البين الذي يربط بين شيئين ثم بين بيني وبينه أخوة مصاهرة مواطنة. هذا البين هذا كان بينك وبين هذا الصنم لأنك تعبده وتقول يشفعون أو بهذا الولي أو هذا النبي. تقطع ذلك الوصل نهائيا وظل عنكم وغاب ما كنتم تزعمونه في الدنيا من أنهم شركاء وأنهم يشفعون وأنهم وأنهم وأنهم من تلك الصرهات الأباطيل كلها ظلت. ما يستطيع أحد أن يقول كلمة بين يدي الله هذا كان لي شفيعا أو كنت أعتقد شفاعته. فهمتم الآيات؟ اسمعوا تلاوتها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيه من أظلم من هذا؟ ولو ترى يا رسول الله ولو ترى أيها السامع إلى الظالمون. من هم الظالمون؟ الذين وضعوا ذموها في غير موضعها بدل ما يبر بوالدي حقهما بدل ما يحسن للمسلمين آداهم وأساء إليهم. وقل هكذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه بدل أن يعبد الله عبد غيره. إذن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. في آية أخرى نعم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لا تدعنون ولا تخضعون ولا تطبقون حكم من أحكام الله ولا تغيير من فرائضه. حملهم على ذلك الكبر وقالوا لهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. حفاة عراة وإلا لا؟ أو يخرج إنسان عنده سوار وإلا عمامة؟ كما خلقناكم أول مرة وما كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم أي في الدنيا التي فنيت وذهبت. وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شفعاء شركاء لله يشفعون لهم عند الله. لقد تقطع بينكم انفصلت تلك الصلة وظل عنكم ما كنتم تزعمونه من أن لكم شفعاء وشركاء وأنكم أولياء وما إلى ذلك. هنا نسمع القرطبي يذكر هذه القضية في أيامه كان في القرن الرابع والخامس. يقول: ومن هذا النمط أي المدعي للوحي ولم يوحى إليه من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي عن ربي بكذا أو أخبرني قلبي عن ربي فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها أي صفاء قلوبهم من الأخبار وخلوها من الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيستغنون بذلك عن أحكام الشرع ويقول هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وهي زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا إلى جواب. خلاصتها الذين يعرضون عن كتاب الله وما فيه وعن سنن رسوله وما بين وعما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ويخترع اختراعات ويبدي ادعاءات منها أن هذه من شأن العوام. أما نحن الربانيون أولياء الله نتلقى المعارف من الله صافت قلوبنا وطهرت وذهب الغين والرين وأصبحنا نتلقى المعرفة عن الله عز وجل. وهذا حدث والله العظيم واستغلوا العوام هكذا واستعبدوهم وتركوا الصلاة وفجروا بالنساء بدعوى أن مستواهم أرقى وأعلى من مستوى العوام وأن الذي تشاهدوا أنتم ليس كما ترون. ويقول أحدهم أخبرني قلبي عن ربي أنه يحب كذا وكذا أو يكره كذا وكذا من غير محاب الله ومكاره. وهؤلاء هم غلاة المتصورة. سمعتم القرطبي قال أمثاله لا يستتابون بل يقتلون ولا تقبل لهم توبة لأنهم وقفوا موقف من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال أنزل الله والله ما أنزل ذلك الموقف هو الذي وقفوا. والحمد لله هذا النوع من البشر انتهوا وقد يوجد هنا وهناك بقلة مغمورون بين الناس. الذي نريده أننا لا نقول على الله كلمة ما لم يقلها لا نحل ولا نحرم إلا ما أحل الله وحرم لا نشرع ولا نقنن إلا ما شرع الله وقنن وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم جزاء المفترين على الله والكاذبين عليه. والآن نسمع شرح الآيتين في الكتاب. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق مع المشركين والمفترين الكاذبين على الله تعالى باتخاذ الأنداد والشركاء. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن ادعى أن الله نبأه وأنه نبيه ورسوله كما ادعى سعد بن أبي جرح بمكة ومسيلمة في بني حنيفة بنجد والعنس باليمن. هؤلاء ادعوا النبوات اللهم لا أحد هو أظلم منه. وممن قال أوحي إلي شيء من عند الله ولم يوحى إلي شيء كالذي يقول الصوفي حدثني قلبي عن ربي، لأن قلبي طه صافي تتجلى في حقائق الله عز وجل أو محاب الله ومكاره. وممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من الوحي والقرآن، ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو ترى يا رسولنا إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في شدائد سكرات الموت، والملائكة ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم بالضرب وإخراج الروح، وهم يقولون لأولئك المحتضرين تعجيزا وتحديا لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي بسبب استكباركم في الأرضية بغير الحق، إذ الحامل للعذرة الخر، وأصله نطفة نذرة ونهاية جيفة قذرة، استكبار في الأرض حقا إنه استكبار باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. أقول قالوا لهم بسبب استكباركم في الأرض، لماذا يستكبر الإنسان في الأرض؟ نسي أن أصله ماذا؟ أنه حامل العذرة في بطنه، وأصل نطفة نذرة وسخة من نجسة، ونهاية جيفة منتنة في المقبرة، كيف يستكبر هذا؟ من أين جاء الحق حتى يستكبر؟ استكبار بغير ما هو متأهل له، ما له حق في أن يستكبر أبدا، وهو يحمل العذرة ومنشأه من نطفة نذرة ونهاية جيفة قذرة، كيف يستكبر هذا؟ من أين جاء الحق الذي يستكبر به؟ بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق، إذ الحامل للعذرة وأصله نطفة نذرة ونهاية جيفة قذرة، استكبار في الأرض حقا إنه استكبار باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر عن حال المشركين المستكبرين يوم القيامة، حيث يقول لهم لقد جئتمونا فرادا، أي واحدا واحدا، كما خلقناكم حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم، أي ما وهبناكم من مال وولد، وراء ظهوركم، أي في دار الدنيا، وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وأنتم كاذبون في زعمكم مبطلون في اعتقادكم. لقد تقطع بينكم، أي انحل حبل الولاء بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا من أنواع الأباطيل والأكاذيب. ظاهر معنى الآيتين إن شاء الله. الآن نستخرج هداية الآيتين. تأملوا، أولا قبحوا الكذب على الله، قبحوا الكذب على الله، كذا ولا لا؟ قبحوا الكذب على الله تعالى في أي شكل، وأن صاحبه لا أظلم منه قط. الكذب على الله قبيح ولا؟ وبأي شكل، سواء يقول أحل حرم، اسم الله كذا، يكذب على الله، صفة الله كذا، كل ما ينسب إلى الله والله منه بريء فهو من أقبح أنواع الظلم، لأنهم توصلوا إلى استعباد الأمم وعبادتهم وتعبدهم بهذه الطريقة، يدعون كذا وكذا ويكذبون على الله. ثانيا تقرير عذاب القبر. من أين أخذنا تقرير عذاب القبر؟ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، تقرير عذاب القبر وسكرات الموت وشدتها. وفي الحديث إن للموت سكرات، وفي الحديث الصحيح إن للموت سكرات، ما يسكر واحدة، يسكر ويفيق ويعود ويسكر، ثالثا قبح الاستكبار وعظم جرمه. قبح التكبر وعظم جرمه. جريمة الاستكبار عظيمة ولا لا أعظم منها؟ بدليل الآيات. رابعا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. هاتين الآيتين قرر ثالث تقرير عقيدة البعث الآخر ولنا والجزاء على الكسب في الدنيا. كيف دلت الآية عليه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. خامسا انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء بشروط. هي أن يأذن الله للشافع أولا أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. هذان الشرطان ما ننساهما. والله لا يشفع أحد يوم القيامة لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عالم ولا صالح إلا بعد إذن الله تعالى. قبل أن يأذن الله مستحيل أن يشفع. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له. وإن فرضنا أن عالما أو نبيا أو وليا أراد أن يشفع لك تبعك، هل هذا الذي تشفع له رضي الله عنه أو ساقط؟ فإن لم يرضى الله عنه والله ما تنفع شفاعة، تدخله الجنة والله غير راضي عنه. فلا بد من هذين الحقيقتين، أولا إذن الله لمن أراد أن يشفع، ثانيا أن يكون الله راضيا عن هذا المشروع له حتى يسمح له بدخول الجنة. ودلت على هذا آية النجم وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى عن المشفوع له. خامسا انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت سنة الصحيحة من شفاعة النبي العلماء والشهداء بشروط، وهي أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام.